هيا هيا يا أطفال، هيا هيا يا أطفال، هيا نصلي وفي الحال، هيا يا أطفال، هيا هيا يا أطفال، هيا هيا يا أطفال، هيا نصلي وفي الحال، هيا يا أطفال. نادانا صوت الإيمان للرب نداء الرحمن، نادانا صوت الإيمان للرب نداء الرحمن، للمسجد هيا يا إخوان، هيا للرضا المنان، للمسجد هيا يا إخوان، هيا للرضا المنان، هيا يا أطفال، هيا هيا يا أطفال، هيا لنصلي في جماعة بخضوع لله وطاعة، هيا لنصلي في جماعة بخضوع لله وطاعة، لا نغفل عن أي عباد، فصلاتنا فرض موقوت، هيا يا أطفال، هيا هيا يا أطفال، في صلاتنا نتلو القرآن نؤديها وباطمئنان، في صلاتنا نتلو القرآن نؤديها وباطمئنان، نزداد خشوعا وأمان في وقت أداء الصلوات، نزداد خشوعا وأمان في وقت أداء الصلوات، هيا يا أطفال، هيا هيا للصلاة، بصلاتنا نهدأ نرتاح وهي غذاء للأرواح، بصلاتنا نهدأ نرتاح وهي غذاء للأرواح، بكتاب قد فرض الله صوم حج وصلاة، بكتاب قد فرض الله صوم حج وصلاة، هيا يا أطفال، هيا هيا للصلاة، وصلاة المسلم عنوان تبعد رجسا من شيطان، وصلاة المسلم عنوان تبعد رجسا من شيطان، وبها نجزى في الجنان، هيا لخير وفلاح، هيا يا أطفال، هيا هيا للصلاة، هيا هيا يا أطفال، هيا هيا يا أطفال، هيا نصلي وفي الحال، هيا يا أطفال، هيا يا أطفال، هيا هيا يا أطفال، هيا نصلي وفي الحال، هيا يا أطفال، نادانا صوت الإيمان للرب نداء الرحمن، للمسجد هيا يا إخوان، هيا